تفسير الآية 16 من سورة الحشر، يقول تعالى: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. أي هذا مثل وتشبيه لحال المنافقين الذين يتبرؤون من عون إخوانهم الذين كفروا حينما يحتاجون إليهم ويخلفون وعودهم معهم كما ذكر في الآيات السابقة، فحالهم دائما نحوهم كحال الشيطان تماما نحو الإنسان الكافر حين قال له في الدنيا اكفر بالله تعالى، أي لا تصدق بوجوده ولا بكتبه ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، ووعده كذبا وخداعا ألا شيء عليه إذا فعل الشرور والمفاسد والأضرار، وأنه بذلك سيسعد هو ومعه وهو معه وأنه بذلك سيسعد وهو معه وبجواره وسيساعده لو حدث له ضرر ما. والشيطان في لغة العرب هو كل متمرد على كل خير، مفسد بعيد عن الحق وعن رحمات ربه، وهو رمز لكل تفكير شري يخطر بالعقل. فلما كفر ذلك الإنسان استجابة لتفكيره الشري وعاش حياته كافرا ومات على الكفر وبعث يوم القيامة ووجد مصيره السيء التعيس بعد تعاسته الدنيوية، ندم وألقى اللوم والسبب على الشيطان الذي يقول له حينها: أني بريء منك ومن كفرك فأنا أخاف الله رب العالمين وليس لي أي قدرة على منع أي عذاب عنك أو على إعطائك أي خير، فلا تلوم إلا نفسك فأنت السبب حيث أسأت استخدام عقلك ولم تستجب لنداء الفطرة بداخله والتي هي مسلمة أصلا، برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف. وفي الآية الكريمة مزيد من الطمأنة والتبشير للمسلمين، إضافة إلى ما ذكر في الآيات السابقة أن ربهم الكريم القوي العزيز حتما ناصرهم ومكرمهم ومعزهم على من آداهم في الدنيا والآخرة، حيث يجعل أعداءهم يخذل بعضهم بعضا ويتخلى عنه بل ويعاديه ويضعفه وقد يؤذيه ويقتله فيخيب تدبيرهم ويخسرون وينهزمون.